باب الإدغام الكبير. إذا التقى خط محركان مثلان جنسان مقاربان أدغم بخلف الدور والسوس معا لكن بوجه الهمز والمد معا فكلمة مثلي ما ناسكم وما سالكم وكلمتين عمي ما لم ينون أو يا كنت مطمري ولا مشددا وفي الجزم انظوري فإن تماثلا ففيه خلف وإن تقرب ففيه ضعف والخلف في واويه والمضمومها وآل لوط جئت شيئا كفاها كلا إلى يحزنك فامنع وكلم ربسان شد حجتك بذل قثا تدغام في جنس وقرب فصيلا فالراء في اللام وهي في الراء لا إن فتح عن ساكن لا قال ثم لا عن سكون فيه ممنون الدغم ونحن أدغم طاد بعض شان نص سين النفوس الراس بالخلف يخص مع شين عرش الدال في عشر سنا ذا ضقت راشد ثق ضوبا زد صفجانا إلا بفتح عن سكون غير تاء والتاء في العشر وفي الطا ثبتا والخلف في الزكاة والتوراة حل ولتأتي آتي وليث الخمس الأول والكاف في القاف وهي فيها وائن بكلمات فميم جمع وشرطا فيهن عن محرك والخلف في طلاق كنا والي حازح زحافي والذال في سين وصال الجيم صح من ذي المعارج وشطأه رجح والباء في ميم يعذب من فقط والحرف بالصفات إن يدغم سقط والميم عند الباء عن محرك تخفى وأشمما ورمأ واتركي في غير با والميم معهما وعن بعض بغير الفا ومعتل ساكن قبل مدودا وقصره والصحيح قل إدغامه للعسر والإخفاء جل وفاق في إدغام صفا زاجرا ذكرا وذروا فدوى ذكرا الأخرى صبحا حيرا خلف وابا والصاحب بك التمارى ظن أن ساب غبي ثم التفكرون سبح كلا بعد ورجح لا ذهب وقبلا جعل نحل أنهم نجم معا وخلف لوالين معلي تصنعا مبدل الكهف وبل كتابا بأيدي بالحق وإن عذابا والكاف في كانوا وكلا أنزلا لا كنت مثل من جهنم جعالا شورا وعنه البعض فيها أسجالا وقيل عن يعقوب مال ابن العلا بيت حزفز داعداني لطف وفي توم الدوناني فضله ظرف مكني غير المكي تأمنا آشم ورملي كليهم وبالمحض ثارم